هل يجوز لنا الاجتماع ليلة رأس السنة للذكر والدعاء وقراءة القرآن؟ خلاص يعني رأس السنة الميلادية للأسف مضى بعجره وبجره ومخالفاته وشطحاته، لكن نقول هذا للسنوات المقبلة. هذا الاجتماع لا أعلم عليه دليلا من كتاب ولا من سنة، وليس معنى أن العلماء رحمهم الله تعالى استحبوا عبادة الله تبارك وتعالى حال غفلة الناس أو معصية الآخرين أن نجتمع على ذلك، لكن لا بأس أن يجتهد المرء في العبادة في الأوقات اللي يغلب على ظن أن الناس منشغلون فيها أو متشاغلون بالمعاصي ونحو ذلك، لأن العلماء رحمهم الله تعالى أوجبوا على المتعبد ألا يتعبد بشيء إلا إذا وافق الشرع في ستة أشياء: السبب أي الداعي إلى هذه العبادة، جنس العبادة، مكان العبادة وزمن العبادة لابد يكون منصوص عليه شرعا، الكم والكيف. فهنا مثلا لو أن رجلا قام ليلة النصف من شعبان على أنها الليلة التي حولت فيها القبلة، هذا سبب غير شرعي، ولكن لو قامها باعتبار أنها ليلة من الليالي فهذا لا بأس به. فلما اختلف الحامل على الفعل اختلف الحكم المترتب على الفعل. هنا بنقول هذه الليلة وإن كان البعض ينشغل بالمعاصي وكذا وكذا فلا يعد ذلك مبررا لكي نجتمع في مسجد أو مكان ما لنفعل ضد ما يفعل هؤلاء، لكن لو اجتهد كل واحد مع نفسه يعمر هذا الوقت الذي غفل الناس عن الطاعة فيه بالطاعة فلا بأس بذلك وهو مأجور عليها إن شاء الله. ولهذا قالوا إن ذاكر الله تبارك وتعالى في الغافلين كالذي يحمي الفئة المنهزمة، ممكن بعبادة هذا الشخص واجتهاده أو هؤلاء الأشخاص واجتهادهم في هذه الساعات يكون هو الدافع للشر والبؤس عن سائر الأمة، لكن كما قلت لا أعلم دليلا يجيز الاجتماع والتداعي للاجتماع على ذكر دعاء قراءة القرآن أو نحو ذلك في مثل هذه الليالي، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الأولون رضي الله تعالى عنهم ورحمنا وإياهم.